بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه فقال المشركون: إنه يقدم عليكم قوم قد وهنتهم حمى يثرب. فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يرملوا الأشواط الثلاثة وأن يمشوا ما بين الركنين، ولم يمنعهم أن يرملوا الأشواط كلها إلا الإبقاء عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد ذكر المصنف رحمه الله قدوم النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث عن ابن عباس رضي الله عنهما في قدوم النبي صلى الله عليه وسلم في عمرة القضية إلى مكة، وذكر فيه ما قاله المشركون: قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه مكة فقال المشركون: إنه يقدم عليكم قوم وهنتهم حمى يثرب. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يرملوا الثلاثة الأشواط وأن يمشوا ما بين الركنين. قال: وما منعهم أن يرملوا الأشواط كلها إلا الإبقاء عليهم. سبب هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم في قضية الحديبية صالح كفار مكة على عدم الذهاب إلى مكة وأن يرجع إلى المدينة صلوات الله وسلامه عليه، أن يرجع هو وأصحابه إلى المدينة بعد أن يتحللوا من العمرة، وكان في صلح الحديبية أن يقدم النبي صلى الله عليه وسلم عام 7 إلى مكة لكي يؤدي عمرة ثانية عن العمرة التي صده المشركون عنها. فقدم النبي صلى الله عليه وسلم في هذه العمرة التي تسمى عمرة القضية، وكانت سنة 7 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. فلما قدم هو وأصحابه سخر منهم المشركون فقالوا: إنه يقدم عليكم قوم وهنتهم حمى يثرب. أرادوا بذلك النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، والسبب في ذلك أن المدينة ابتلاها الله بوجود الوباء فيها، وكانت لا يدخلها أحد إلا أصابته الحمى، ولربما مات فيها من الحمى من شدة ما فيها من الوباء، كما ثبت في الصحيحين من حديث أم المؤمنين عائشة. فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه إليها أصابت الحمى أصحابه، وكان أبو بكر رضي الله عنه مصابا بها، حتى كان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل عليه وهو في شدة الحمى يقول: كل امرئ مصبح في أهله، والموت أدنى من شراك نعله. فكان الصحابة يتأوهون ويتألمون لشدة الحمى. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم ما أصابهم دعا الله عز وجل وقال: اللهم صحح المدينة لنا وحببها إلينا كحبنا لمكة أو أشد، وانقل حماها إلى الجحفة. فنقلت الحمى من المدينة إلى الجحفة حتى لو مر بها الحيوان لأصابه الوباء، فأصبحت المدينة طيبة خالية من هذا الوباء. فكانت في الجاهلية يخافون الوباء الموجود فيها، فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم خرج المشركون عن مكة كما هو الاتفاق الذي وقع بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم، وجلسوا على جبل قعيقعان ينظرون إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وقالوا إنه قدم عليكم قوم وهنتهم حمى يثرب، الوهن الضعف، وقولهم وهنتهم أي أضعفتهم وأنهكت قواهم، يسخرون من النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ويستخفون، فأنزل الله جبريل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بمقالتهم، فقال صلى الله عليه وسلم لأصحابه: رحم الله امرأ أراهم من نفسه جلدا، أي رحم الله من أراهم القوة والصبر. ثم أمر الصحابة أن يرملوا، والرمل له صفتان سيأتي الكلام عليها. فلما استفتح النبي صلى الله عليه وسلم الطواف استلم الحجر وقبله صلوات الله وسلامه عليه، ثم كشف منكبه الأيسر ورمى بطرف الرداء على كتفه الأيسر صلواته، كشف منكبه الأيمن، ثم رمى بطرف الرداء طرفي الرداء على منكبه الأيسر، ثم هرول صلوات الله وسلامه عليه، وهرول الصحابة من ورائه حتى بلغوا الركن اليماني، فأصبحوا في غيبة عن نظر المشركين. فمشى صلى الله عليه وسلم حتى بلغ الحجر فصعد إليهم وقد هرول صلوات الله وسلامه عليه، فلما رأى المشركون قوة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه قالوا: أهؤلاء الذين تزعمون أنهم مرضى؟ وروى غير واحد أنهم قالوا: إنهم ينقزون نقز الظباء، أي أنهم بحمية وجلد وقوة وصبر حتى كأنهم كالغزلان والظباء. وهذا كناية عن قوتهم وخفتهم. ومن المعروف أن الرجل كلما كان خفيف المسير كلما كان ذلك أبلغ في الدلالة على رجولته وسهولة قتاله وجلده في الشدة، فلذلك قالوا: إنهم ينقزون نقز الظباء، أي أنهم لا يكتفون بالمسير على أقدامهم مشيا، حتى هرولوا. فلما أتم النبي صلى الله عليه وسلم الثلاثة الأشواط الأول مشى الأربعة الأشواط الباقية، وذلك من كمال شفقته صلوات الله وسلامه عليه على أصحابه، وبقي الرمل سنة نبوية إلى قيام الساعة يثاب فاعلها تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم. وقد شرع الله الرمل ولا زال باقيا في الطواف يذكر بما كان عليه الإسلام في مجده الأول. ولذلك قال العلماء: إن في الحج والعمرة مواقف تذكر بمواقف أهل الفضل وسيرة أنبياء الله والصالحين من عباد الله، كما نبه على ذلك الحافظ ابن دقيق وابن حجر وغيرهما رحمة الله على الجميع. قالوا: إن الله عز وجل جعل هذه المواقف في هذه المناسك حتى يستشعر المسلم روحانية هذه العبادة الجليلة، ولا يؤدي ما فيها من الطواف والسعي إلا بقلب حاضر. ومن ذلك مثلوا له بالسعي بين الصفا والمروة، فإن الإنسان إذا سعى بين الصفا والمروة تذكر هاجر حينما كانت تسعى بين الصفا والمروة وقد شغلها هم الصبي وابنها وهي في حالة من الكرب والشدة لا يعلمها إلا الله، قد خافت على ابنها وعلى نفسها من الظمأ والعطش، فسعت سبعة أشواط وهي امرأة ضعيفة ومع ذلك أطاقت السعي حتى لا يدرك الموت صبيها ويدركها من العطش، ففرج الله عنها في الشوط السابع وهي على المروة. ولذلك قال بعض العلماء إن هذا يحس به المؤمن أنه إذا قدم إلى عمرته وحجه فإنه يقدم بهموم وغموم وحوائج ودعوات لا يعلمها إلا الله، فمن حج إلى بيت الله واعتمر فإنه قد قصد بيتا عظيما لرب عظيم لا يخيب قاصده، فإذا وقف في هذا الموقف واستشعر تلك الأمة من إماء الله وحيدة خالية بابنها في أرض من أراضي الله لا داعي لها ولا مجيب سوى الله جل جلاله، وكيف فرج الله كربها وأزال الله همها وغمها، استشعر وهو يسعى بين الصفا والمروة يسأل الله حوائجه، استشعر أن الله سيفرج عنه كما فرج عن هذه المهمومة المغمومة، حتى إنه من حكمة الله جل جلاله أنها لما سعت وسألت والتمست من الله الرحمة حينما كانت تصعد على الجبل آخذة بالأسباب في النجاة من الهلاك، جعل الله تفريج همها وغمها إليه لا إلى غيره، وقد كان بالإمكان أن يسوق لها من يحمل الماء أو يمطرها من السماء، ولكن جعل الماء يتفجر من تحت قدم صبيها قدرة منه سبحانه وتعالى. وفي الخبر أن إسماعيل لما ركض برجله ضرب جبريل مكانها فتفجرت زمزم بالماء إلى الأبد، وكل ذلك إذا استشعره المؤمن أحس بجلال الله وعظمة الله وأن الله لا يخيب من تعلق به واستعان به، فإنه نعم المولى ونعم النصير. وهكذا في الرمل الذي معنا، فإنه يوم عز للإسلام والمسلمين، وأظهر النبي صلى الله عليه وسلم بهذه السنة أن المسلم ينبغي عليه أن يظهر الجلد والقوة لا الضعف ولا الوناء، حتى ولو أصابته الشدة وأصابه البلاء فإنه ينبغي أن يستكين لله وحده لا إلى أحد سواه، وأن يستعين بالله لا بأي شيء عداه. فأظهر النبي صلى الله عليه وسلم الجلد والقوة، والرمل سنة من سنن الطواف بالبيت، وقد أجمع العلماء رحمهم الله على أن المعتمر يسن له أن يرمل الأشواط الثلاثة الأول، وأما من حج إلى البيت فإن كان من غير أهل مكة فإنه يرمل هذه الأشواط الثلاثة في طواف القدوم، وأما إذا كان متمتعا شرع له أن يرمل في طواف الإفاضة، لأن مذهب طائفة من العلماء أن الرمل يشرع في الحج إذا كان في طواف بعده سعي بالبيت، وأما أهل مكة فقال بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم أجمعين قال لا يشرع لأهل مكة أن يرملوا بالبيت، والصحيح أن أهل مكة فيهم تفصيل، فإن كان المكي قد قدم بعمرته من خارج مكة فإنه يشرع له الرمل، ولذلك قالوا يشرع للمكي الرمل مطلقا، إذا كان في العمرة أما إذا كان في الحج فلا. ثم إن هذه العبادة عن الرمل سنة من سنن الطواف، وقد كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا ابتدأ الطواف بالبيت قدم إلى الحجر واستلم الحجر وقبله صلوات الله وسلامه عليه. وقال بعض العلماء يسن للإنسان إذا أراد أن يستلم الحجر أن يرفع كلتا يديه، وهو مذهب طائفة من السلف، وفي ذلك حديث مرسل وحديث معضل. وقد أساق البيهقي رحمه الله في السنن ما يدل على أصل الحديث المعضل الذي رواه الشافعي عن سعيد بن سالم عن ابن جريج أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ابتدأ استلم الحجر ورفع يديه صلوات الله وسلامه عليه. قال بعض العلماء يشرع رفع اليد عند استلام الحجر كالتكبير قياسا على الصلاة مع ورود الآثر. والصحيح أن رفع اليدين عند استلام الحجر ليس بسنة، لكن لا ينكر على فاعله إذا كان يقول بصحة الحديث، والحديث الأقوى فيه الضعف، وحسن غير واحد إسناده، ولكن العمل على ضعفه، ولذلك لا يشرع رفع كلتا اليدين عند الاستلام. ثم يستلم الطائف بالبيت الحجر ويقبله، ثم يأخذ عن يمينه ويجعل البيت عن يساره ويطبع، وللطباع أن يكشف كتفه الأيمن ويأخذ بطرفي الرداء على كتفه الأيسر، وذلك أبلغ ما يكون في إظهار الجلد والقوة من النبي صلى الله عليه والصحابة صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم أجمعين. ثم يهرول بالرمل، وللرمل صفتان عند العلماء مشهورتان. الصفة الأولى أن يقارب بين الخطى ويهز منكبيه، والصفة الثانية أن يبالغ في الخطو دون أن يكون هزا للمناكب، وأن يكون سعي قريبا من الهرولة، وهي المسمى بالهرولة، ولكن لا يجري جريا حديثا في الطواف بالبيت. أما إذا سعى بين الصفا والمروة فإن الرمل هناك أقوى من الرمل بالبيت، فالرمل بالبيت يشرع فيه الهرولة، وأما الرمل بين الصفا والمروة فيكون بالاشتداد. ولذلك قال العلماء من سعى بين الصفا والمروة وهرول فإنه يبالغ، كما ثبت في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يرى إدارة إزاره على ركبتيه صلوات الله وسلامه عليه، وهو يسعى شديدا حثيثا ويقول: اسعوا فإن الله كتب عليكم السعي، اسعوا فإن الله كتب عليكم السعي. وقال بعض العلماء يسن أن يقارب بين الخطى وأن يهز منكبيه، لأنه ورد في الآثر أن الصحابة هزوا، ولذلك جاء في الحديث كما في الآثر كما ذكرنا قولهم إنهم ينقزون نقز الظباء، وذلك أبلغ ما يكون في الشجاعة والبسالة وإظهار القوة. ويشرع الرمل بالبيت إذا كان الإنسان يستطيعه، أما إذا كان لا يستطيع أن يهرول لمكان الزحام، فللعلماء في هذه المسألة وجهان. قال بعض العلماء يبتعد عن البيت ويهرول، وقال بعض العلماء بل الأفضل أن يقترب ولا يهرول، وهذا مفرع على القاعدة المعروفة في ازدحام الفضيلتين، فبعض العلماء يقول إن القرب من البيت أفضل والبعد عنه أدنى، وقالوا بناء على ذلك فقربه مع فوات الرمل أفضل من بعده مع تحصيل الرمل. والوجه الثاني يقول الرمل فضيلة متصلة والقرب من البيت فضيلة مكان منفصلة، والقاعدة إذا تعارضت فضيلة متصلة بالعبادة وفضيلة منفصلة، قدمت الفضيلة المتصلة على الفضيلة المنفصلة. ولذلك قالوا الأفضل أن يكون مهرولا، وجمع بعض العلماء بين القولين فقال من اشتد عليه الزحام فإنه يحاول أن يهرول، ولو كان الزحام واقفا فإنه يهرول قدر استطاعته، بمعنى أنه يرفع رجليه من الأرض تلو بعضهما كل واحدة تلو الأخرى على كأنه يهرول في مشيه. وهذا أفضل الأقوال لما فيه من الجمع بين الفضيلتين. ثم إذا انتهى من الثلاثة الأشواط قال بعض العلماء يهرول من الحجر الأسود إلى الركن اليماني ثم يمشي بين الركنين، والصحيح أنه يهرول كامل الثلاثة الأشواط وأنه لا يمشي بين الركنين لأن المشي بين الركنين منسوخ. والدليل على نسخه أن النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع طاف الثلاثة الأشواط دون أن يمشي بين الركنين، وذلك لأن العلة في المشي بين الركنين قد زالت والحكم يزول بزوال علته، فلذلك فعل النبي صلى الله عليه وسلم هذه السنة كاملة ثلاثة أشواط. ومن الأدلة على سنية الرمل دون أن يكون مشي بين الركنين حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، فإنه حكى طواف النبي صلى الله عليه وسلم في عمرة الجعرانة أو الجعرانة وجهان مشهوران، فقال استلم الحجر ثم رمل من الحجر إلى الحجر، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يرمل الثلاثة الأشواط كلها بعد فتح مكة. ولذلك لا يشرع للإنسان أن يمشي بين الركنين إذا رمل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل في آخر الأمرين ترك ذلك، ويشرع له أيضا إذا انتهى من الثلاثة الأشواط أن يمشي الأربعة الأشواط الباقية. واختلف العلماء لو أن إنسانا نسي الثلاثة الأشواط الأولى فمشى فيها ولم يرمل هل يقضيها في الأربعة الباقية أو لا يقضيها وجهان؟ وأصحهما وأقواهما أنه لا يقضيها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مشى الأربعة، فإن قضى فإنه يخالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الأربعة الباقية. الرمل سنة ولكن للرجال دون النساء، أما النساء فلا يشرع لهن رمل لا في الحج ولا في العمرة ولا بين الصفا والمروة، وإنما يقتصر على الرمل على الرجال وحدهم. وأما المرأة فلا يشرع الرمل لها لأنها إذا رملت انكشفت عورتها وبان ساقاها، ولذلك لا يشرع لها الرمل لما فيه من المفاسد المضرة للناس في دينهم، ولأن رمل المرأة مظنة بديان أعضائها وكذلك ظهور شيء من عورتها من غير الساقين من انكشاف ثياب ونحو ذلك. فمن ثم أجمع العلماء رحمهم الله على أن النساء لا يرملن عند الطواف بالبيت ولا بين الصفا والمروة. ولذلك قال عبد الله بن عمر رضي الله عنه وعن أبيه: لا رمل على النساء. وهذه السنة خالدة ثالدة باقية مشروعة. ولذلك قد يقول إنسان: إن النبي صلى الله عليه وسلم فعلها لحاجة، فلا تشرع بعد هذه الحاجة أبدا. وهذا القول هو قول عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، كان يقول: الرمل سنة للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يوم احتاجوا إليه، أما بعد عز الإسلام فلا حاجة إلى الرمل ولا يشرع الرمل. وخالفه جمهور أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهو قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، فإنه حج بالناس وقال في من رملان، أي لأي شيء نفعل الرمل بين الصفا والمروة والرمل عند الطواف بالبيت. يقول في من رملان وهز المناكب، وهذا يدل على أن الرمل يكون بهز المنكب. قال رضي الله عنه: في من رملان وهز المناكب وقد أطأ الله للإسلام، أي أعز الله الإسلام، فلم نفعل ذلك؟ ثم قال رضي الله عنه: ولكن لا نفعل شيء، لا نترك شيئا فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. فدل على أن الرمل باقيا ما دام أنه باق ولو زالت علته، وأن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على اعتباره وإبقائه في النسك. قال المصنف رحمه الله تعالى: عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يقدم مكة إذا استلم الركن الأسود أول ما يطوف يخبو ثلاثة أشواط. هذا الحديث الشريف عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه وعن أبيه يبين فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخب الثلاثة الأشواط الأول، والخبب هو الهرولة، ومراده بذلك الرمل الذي ذكرناه، وأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك في مناسكه، ويجمع ذلك حجه وعمرته صلوات الله وسلامه عليه. وقوله استلم الحجر، في هذا دليل على أن السنة لمن أراد أن يطوف بالبيت في الحج والعمرة أن يبدأ باستلام الحجر ويقبل الحجر، وهو هدي النبي صلى الله عليه وسلم. والناس في هذا الزمان قد يتساهلون في هذا الخير العظيم والسنة النبوية التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم وحفظت عنه، فكثير من الناس يبتدئ طوافه دون أن يستلم الحجر، وقد يكون ذلك في وقت لا زحام فيه، أما إذا اشتد الزحام فإنه لا حرج في تركه. إنما المنبغي على الإنسان أن يحرص على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، والسنة تقبيل الحجر من الرجال، أما النساء فقربهن من الحجر فتنة لهن وللرجال، خاصة عند الزحام، فقل أن تخرج واحدة إلا وهي مأزورة غير مأجورة. نسأل الله السلامة والعافية من عظيم الفتن. ولذلك يشرع للمرأة أن تقتصر على الطواف والإشارة للبيت. ولذلك كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا عجز عن استلام الحجر أشار بيده وقال بعض العلماء يشير بكلتا اليدين كالحال في التكبير، وهو مذهب بعض السلف، وفيه كذلك حديث معضل عن عطاء بن أبي رباح، وكان رحمه الله مفتي مكة وفقيهها، وهو من تلامذة عبد الله بن عباس رضي الله عنه وأرضاه. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: طاف النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع على بعير يستلم الركن بمحجن، المحجن عصا محنية الرأس. هذا الحديث عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما يصف طواف النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، وأنه طاف على بعيره صلوات الله وسلامه عليه، وذلك يوم النحر في طواف الإفاضة، والسبب في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم ركب على بعيره حتى يرى الناس المناسك، وكان يقول: إني خذوا عني مناسككم فإني لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. فكانت حجة الوداع منه عليه الصلاة والسلام، وكان كل من سمع هذه المقالة يحس أنها آخر حجج النبي صلى الله عليه وسلم، فطاف على بعيره حتى يرى الناس المناسك. ولذلك قال العلماء: يسن للعلماء وأهل الفضل إذا كانوا على علم بالسنن أنهم يبينوا للناس هذه السنن ولو بالأفعال، وإذا كان فعل الشيء بالركوب أدعى للوضوح أمام الناس، فإنه يشرع له أن يفعل ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ركب على البعير حتى يراه الناس. وقال بعض العلماء: ركب النبي صلى الله عليه وسلم البعير وطاف على البعير بسبب الزحام، لأن الناس ازدحموا عليه، وكلهم يقول: أين رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وسبب ذلك أن حجة الوداع جمعت قرابة 100,000 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. يقول أنس: فكنت أرى أمام الناس مد البصر، وأنظر عن يميني فأرى الناس مد البصر، وأنظر عن يساري فأرى الناس مد البصر. وكان أنس قريب من النبي صلى الله عليه وسلم، حتى كان يقول: يمسني لعابها أسمعه يلبي. فهذا يدل على كثرة الناس في حجة الوداع، فلما كثر عليه الناس، وكان صلى الله عليه وسلم كما يقول جابر: لا يطرد أحد بين يديه، ولا ينهر أحد بين يديه، ولا يهان أحد من المسلمين بين يديه، صلوات ربي وسلامه عليه. كان حليما رحيما بالناس كريما، يكرم الناس صلوات الله وسلامه عليه، فلا يرضى لهم المهانة، فلذلك كثروا عليه فاضطر إلى ركوب البعير. والصحيح أنه ركب البعير حتى ترى منه المناسك، ولكن إذا قلنا إنه ركب البعير لرؤية المناسك، فهنا مسألة لطيفة ذكرها العلماء: هل الأفضل للإنسان أن يفعل المناسك على رجليه، أو الأفضل أن يفعلها راكبا على دابته وسيارته؟ فقال بعض العلماء: الأفضل أن يفعلها على قدميه، فمن خرج إلى منى على قدميه، ثم إلى عرفات، ثم إلى المزدلفة، ثم منها إلى منى ثم إلى بقية المناسك فإنه أعظم أجرا، لأنه يتحمل المشقة في طاعة الله ومرضاة الله ومحبة الله. وقال بعض وقالوا ودليلنا على مشروعية ذلك أن الله عز وجل أخبر أنه يأتي هذا البيت يأمه الناس رجالا وركبانا من كل حدب وصوب، وأذن بالناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. فقال يأتوك رجالا، فقوله رجالا يدل على مشروعية الحج على القدم، وأنه يشرع للإنسان أن يفعل المناسك سائرا على قدميه، وذلك أبلغ لما فيه من مخالطة ضعفة المسلمين وفقرائهم ونحو ذلك مما يعين على الخشوع وذلة الإنسان بين يدي الله بكل إنابة وخضوع. وقال طائفة من السلف الأفضل أن يركب حيث ركب النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يمشي حيث مشى النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا لأن الإنسان إذا ركب فإن نفسه ترتاح، فيكون ذلك أبلغ في حضور قلبه عند الدعاء وأبلغ في قوة نفسه على العبادة. والناس يختلفون في هذه المسألة، فمن كان يطيق المشي ويجد الخشوع والخضوع في المشي فلا شك أنه أفضل على القول بأن النبي صلى الله عليه وسلم ركب لحاجة. وقد ثبت في الحديث الصحيح عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يترك الشيء وهو يحب أن يفعله رفقا بالمسلمين وبأمته صلوات الله وسلامه عليه. ولذلك قال بعض العلماء ترك النبي صلى الله عليه وسلم المشي ولو حج ماشيا لشق على أمته من بعده، ولحج الناس مشاة ورجالا على أقدامهم، ولكنه رحمة للعالمين صلوات الله وسلامه عليه. وقوله طاف على بعيره فيه مسائل: المسألة الأولى جواز الطواف على البعير، المسألة الثانية يتفرع على هذا القول جواز الطواف راكبا سواء كان الإنسان محتاجا للركوب أو غير محتاج، فيجوز للإنسان أن يطاف به محمولا على الأعناق ولو كان مستطيعا، لأن الدابة حملت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يستطيع المشي. المسألة الثالثة يتفرع على ذلك صحة الطواف للعاجز محمولا سواء حمل على خشب أو على ظهر إنسان أو على عاتقيه. المسألة الرابعة: في هذا الطواف على البعير دليل على طهارة البعير، وأن بول البعير طاهر وليس بنجس، وهذا هو مذهب الحنابلة وفرعوا عليه أن كل مأكول اللحم بوله وروثه طاهر. والدليل على طهارة بول البعير ومأكول اللحم أن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز للعرنيين أن يشربوا أبوال الإبل ولو كانت نجسة لما أمرهم بالتداوي بها، لأن الله لم يجعل شفاء أمة محمد صلى الله عليه وسلم فيما حرم عليها، كما جاء بذلك الخبر عنه عليه الصلاة والسلام. كذلك مما يدل على أنه على أن روث البعير وكذلك بول مأكول اللحم يعتبر طاهرا كون النبي صلى الله عليه وسلم أجاز الصلاة في مرابض الغنم ومرابض الغنم لا تسلم من وجود فضرة الغنم بولا أو نحوه. ولذلك دل هذا على أن فضلة مأكول اللحم طاهرة. فلو أن إنسانا أصابته فضلة طير أو حيوان مأكول اللحم فإنها ليست بنجسة وإنما هي طاهرة. وسيأتي إن شاء الله بسط هذه المسألة بأدلتها وأقوال العلماء فيها في كتاب الأطعمة إن شاء الله تعالى. ومن الأدلة على طهارة البعير ما ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على البعير، وذلك في السفر عليه الصلاة والسلام. يقول: طاف على بعيره، يشرع الطواف على البعير دون أن يؤذي الناس. ولذلك ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما دفع من عرفات إلى منى كان آخذا بخطام دابته، وقد ذمها صلوات الله وسلامه عليه، فإذا وجد فجوة نص وأرسل لها صلوات الله وسلامه عليه. فمن حج راكبا ينبغي عليه أن يترفق بالناس. ولذلك يؤخذ من هذه السنة في حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسير العنق، فإذا وجد فجوة النص، والعنق والنص ضربان من السير، أما العنق فدون النص، وكذلك الإرقال والإخطار كلها من ضروب سير الإبل. وهذا يدل على مسألة عصرية اليوم، وهو أنه لا ينبغي للمسلم إذا حج راكبا أن يزاحم الناس بمركوبه ولا أن يؤذيهم، كما هو حال كثير من الناس اليوم أصلحهم الله فيما يكون من إزعاج للناس بأصوات المركوبات وكذلك مضايقتهم والحرص على أذية الناس. نسأل الله السلامة والعافية. فينبغي للمسلم أن يهتدي بهدي النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يرحم الناس خاصة في الزحام إذا كانوا من الضعفاء. وكان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم في السفر أن يسير في آخر الجيش حتى يرفق بالضعيف ولا يؤذى. وكان من هديه يقول: الضعيف أمير الركب، كما ثبت في الحديث الصحيح عنه. فالمقصود أن إجازة الحج على المركوبات ينبغي الحفاظ فيها على عدم أذية المسلمين والتسبب في الإضرار بهم. قال المصنف رحمه الله تعالى: عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: لم أرى النبي صلى الله عليه وسلم يستلم من البيت إلا الركنين اليمانيين. هذا الحديث الشريف يبين هدي النبي صلى الله عليه وسلم في استلام أركان البيت. وللبيت ركنان مبنيان على قواعد إسماعيل، أحدهما الركن الذي فيه الحجر، والثاني الركن اليماني الذي يسامته. وأما الركنان الباقيان من البيت فإنهما لا يعتبران أركانا في الأصل، ولذلك تتمة البناء ناقصة، فالبيت غير كامل البناء، فيشرع استلام هذين الركنين. وعلل العلماء رحمهم الله استلام النبي صلى الله عليه وسلم لهذين الركنين بأن هذين الركنين على قواعد إبراهيم، وهذا هو قول عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، ومذهب عبد الله بن الزبير رضي الله عنه وعن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم استلم هذين الركنين لأنهما على قواعد إبراهيم. وأما الركنان الباقيان فإنهما ليسا كذاك حال هذين الركنين. ولذلك بنى عبد الله بن الزبير البيت على قواعد إبراهيم وكمل نقصه، فلما كمل نقصه كان يستلم الأركان الأربع. وكان معاوية رضي الله عنه إذا حج البيت أو اعتمر استلم الأركان الأربعة، فأنكر عليه عبد الله بن عباس وقال له إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستلم إلا هذين الركنين. فقال معاوية رضي الله عنه إنه ليس في البيت شيء مهجور. وهذا اجتهاد من معاوية مخالف لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فلو كان استلام الركنين فيه فضيلة لما تركه صلوات الله وسلامه عليه. ولذلك بين العلماء أن العبرة بقول ابن عباس لا بقول معاوية، واجتهاد معاوية في مكان العبادة على هذا الوجه لا يعتبر سنة لمن بعده، وإنما هو محض رأي منه يثاب عليه إن أصاب بالأجرين وإن أخطأ بالأجر الواحد رضي الله عنه وأرضاه. أثابكم الله فضيلة الشيخ ونفعنا الله بعلمكم. يقول السائل: ذكرتم بأن الرمل سنة يثاب فاعلها، ولكن يقول فضيلة الشيخ عند الازدحام يريد الإنسان منا أن يطبق السنة، ولكن الازدحام قد يمنعه، وربما يأتي الإنسان ومعه زوجته أو بعض أهله من النساء، فما الأفضل في ذلك أثابكم الله؟ بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فتسأل أخي في الله عن الرمل في الزحام، وقد سبق الكلام على هذه المسألة أثناء الشرح. ولذلك يستطيع الإنسان أن يرمل رملا خفيفا يكون فيه قريبا من أهله، أما ترك الرمل اختيارا فليس بسائق. فمذهب طائفة من السلف أن الرمل واجب، ولو تركه للزمه دم، ولذلك لا يشرع التساهل في الرمل. وأما في حال الزحام فإن الإنسان يجتنب الزحام ويرمل من مكان بعيد عن البيت، وإذا أدركه الإعياء مشى يرمل على قدر استطاعته حتى يبلغ الثلاثة الأشواط الأول، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. وهذا سائل يقول فضيلة الشيخ: هل الرمل يكون في طواف القدوم فقط أم في أي طواف؟ وهل يكون محرما أو غير محرم؟ أثابكم الله. أما بالنسبة للرمل فالسنة فيه أن يكون في طواف القدوم بالإجماع، فيشرع للمعتمر بإجماع العلماء. وأما في الحج فإن قدم بطواف القدوم في حجه يشرع له كذلك إجماعا. واختلفوا في طواف الإفاضة بالنسبة للمتمتع، إذا طاف وكان وراء طوافه سعي هل يشرع له أن يرمل أو لا يرمل؟ وجهان مشهوران للعلماء رحمهم الله. استحب الشافعي ومالك أن يرمل، وقال غيرهما بعدم الرمل. وإذا احتاط الإنسان وخرج من الخلاف فلا حرج عليه، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. وهذا سائل يقول فضيلة الشيخ: يقولون بأن رجل كان يطوف حول الكعبة جاعل الكعبة عن يساره، وعندما كان في وسط الطواف أعطى الكعبة جاربه الأيمن، أي كان يتحدث مع إنسان في طريقه، فهل طوافه يعتبر صحيح أو يجب عليه إعادة الطواف من جديد؟ هذه مسألة يتساءل فيها كثير من الناس. الرجل يطوف بالبيت فيلقى صديقه أو أخاه فيعانق ويعطي البيت ظهره، إذا فعل ذلك بطل طوافه، لأن شرط صحة الطواف أن تجعل البيت عن يسارك حتى تتم الطواف، وهو فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك لا طواف إذا جعله عن يمينه، ولا طواف إذا جعله قبل وجهه، لأن طاف وجعل البيت قبل الوجه، إنما يشرع أن يستقبل الحجر فقط عند التقبيل بكليته ويقبل، ثم بعد ذلك يطوف يتم طوافه. ولذلك منع الإنسان إذا جاء قبال الحجر منعوه أن يذهب من غير المسامحة ويأتي بحيث يجعل البيت عن يسار عن يمينه، ويكون هذا يفعله كثير من الناس أثناء العمرة، وهذا خطأ واضح. السنة حتى إذا أردت أن تقبل البيت تجعل البيت قبل وجهك، ولا تنحرف انحرافا بحيث يأتي البيت على الجهة اليمنى، ولذلك قالوا يقبله ثابتا حتى لا ينحرف عن جهته ثم بعد ذلك يجعله عن يساره، لأنه فعل النبي صلى الله عليه وسلم في الطواف الذي لا يسوغ لمسلم أن يوقع الطواف على غيره، ولا وجه لإيقاع الطواف المعتبر على صورة تخالفه، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. وهذا سائل يسأل عن طواف أهل مكة، هل يقتصر على الطواف فقط؟ أما بالنسبة لأهل مكة، هل صحيح أن عمرة أهل مكة تقتصر على الطواف بالكعبة فقط؟ هذا سؤال تكلم العلماء عليه. من كان من أهل مكة هل الأفضل له إذا أراد العمرة أن يكثر من الطواف أو يخرج للعمرة؟ فمذهب طائفة من المحققين أن الأفضل لأهل مكة أن يشتغلوا بالطواف وأن لا يشتغلوا بالعمر، لأن العمرة تقصد للطواف، فبدل أن يذهب إلى التنعيم أو إلى الحل قالوا خطواته في الطواف لو أفرغها بدل الذهاب إلى التنعيم أفضل وأكمل، لأن الطواف قربة معينة بذاتها وخروجه إلى التنعيم لقصد القربة، ففضلت خطواته في الطواف على خطواته لقصد التنعيم والحل، ولذلك قالوا الأفضل في أهل مكة أن يكثروا من الطواف، وهذا اختيار طائفة من العلماء والمحققين كما نبه عليه غير واحد، ومنهم الإمام المرداوي رحمه الله في الإنصاف ونقله عن غير واحد من أهل العلم رحمة الله عليهم. فالأفضل أن يكثروا من الطواف بالبيت، وهي من أجل القربات، ولذلك قال العلماء إن الفضل في البيت أن الأفضل فيه الطواف ثم يليه الصلاة أي النوافل، فالطواف بالبيت قالوا إنه أفضل من الصلاة، لأن الله أمر بتطهير البيت للطائفين قبل الركع والسجود، فدل على أن الطواف أفضل من الركوع والسجود، والله تعالى أعلم. وجه هذا التفضيل أنه إذا طاف جمع بين فضل المشي وفضل الركوع والسجود بركعتي الطواف، ففضل الطواف على الصلاة لجمعه بين الصلاة وبين عبادة الطواف، فكان أفضل وأحض حتى من الصلاة النافلة، والله تعالى. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول هل يرفع الطائف يده مشيرا إلى الركن اليماني أم لا، وما هي صفة الرفع والتقبيل الحجر الأسود؟ بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فأما مسألة الإشارة إلى البيت إلى الحجر إذا لم يستطع استلامه فللعلماء في ذلك وجهان. الوجه الأول أنه يشير بيد واحدة إلى ذلك الحجر على هذه الصفة، وأما إذا كان، والقول الثاني أنه يشير بكلتا يديه كأنه يريد استلام الحجر، وهذا قول الأول قول طائفة من العلماء هو الجمهور، والثاني لبعض العلماء هو مذهب الحنفية. والسبب في الإشارة بكلتا اليدين الحديث الذي سبق في الإشارة إليه عن ابن جريج وعطاء، وهو مرسل والبيهقي يصل إسناده، وقال الشافعي إنه لم يرد فيه ولم يصح فيه شيء فلا يأمر به ولا ينهى عنه، وقال إنه حسن، يعني بذاته حسن. فالذين يقولون بإشارة كلتا اليدين قالوا يرفع عند ابتداء الطواف كتكبيرة الإحرام قياسا على الصلاة، ولكن هذا مذهب مرجوح، والصحيح أنه يقتصر على يد واحدة إذا لم يستطع استلام الحجر يشير بكفه، لأن الإشارة الواردة في الحديث على هذه الصفة والزائد على ذلك حركة زائدة تحتاج إلى دليل صحيح، ولم يصح دليلها فيما يظهر. لكن لو رفع إنسان كلتا يديه لا ينكر عليه، لأن له وجه من فعل السلف وله أصل من الحديث المرسل الذي ذكرناه لوروده موصولا، والله تعالى أعلم. السائل يقول هل يرفع الطائف يده مشيرا إلى الركن اليماني أم لا، وما هي الركن اليماني؟ فيه وجهان مشهوران. قال بعض العلماء الإشارة تختص بالحجر الأسود، وأما بالنسبة للركن اليماني فإنه لا يرفع يده عند محاذاته، وهو مذهب طائفة من السلف ومنهم الإمام لعبد الله مالك بن أنس إمام دار الهجرة أنه لا يرفع يديه عند محاذاة الركن اليماني. وقال بعض السلف وقول عطاء أيضا إنه يشرع له أن يرفع يده كالحال في الحجر، والصحيح أنه لا يرفع يده وإنما يقتصر في الركن اليماني على الاستلام إن أمكنه، وإلا مشى دون أن يشير بكف ولا بغيرها، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. وسائل يقول: ذكرتم أن الحكم يزول بزوال علته، فلما لم يزل الرمل مع زوال العلة فيما يظهر؟ نعم، هذا على الأصل وهي القاعدة، وشرط اعتبارها أن لا يرد النص برفع أصلها، فقد ورد النص هنا برفع الأصل، وإلا لو لم يرد الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم رمل في حجة الوداع وفي عمرة الجعرانة لما شرع الرمل، وهو قول ابن عباس، ولذلك يدل على صحة هذه القاعدة عمل السلف بها أن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، وهو قول الجماهير، وقرره المحققون من العلماء، وقرره الشيخ الإسلام في أكثر من موضع في فتاويه. فعلى العموم هذا أصل معتبر أنه إذا كان الشيء مشروعا لعلة يبطل بزوالها، والله تعالى. ولذلك له أمثلة في الشرع: الحجر يشرع على السفيه والمجنون والصبي، اليتيم الصبي يحجر عليه، فإذا بلغ رد إليه ماله، إذا بلغ رشيده فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم، وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح، هذا الشرط الأول، فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. فشرع الحجر لعلة السفه، وهو أن اليتيم لا يحسن التصرف في ماله، فلما زالت هذه العلة فبلغ رشيدا رد إليه ماله. وكذلك بالنسبة للمجنون والسفيه الذي لا يحسن التصرف في ماله يحجر عليه، فإذا عاد إلى الرشد وعاد إلى الإحسان التصرف بالمال فإنه يعود له الحكم. وهكذا بقية الأحكام المعللة المرتبطة بعللها فإنها تشرع عند ثبوت عللها وتبطل بزوال تلك العلل أو ترفع بزوالها، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. وهذا يقول: ماذا يقصد بقول النبي صلى الله عليه وسلم: تحية البيت الطواف؟ هذا مذهب طائفة من العلماء أن الإنسان إذا دخل أنه يبتدئ بالطواف لا بركعتي تحية المسجد، وقالوا إن هذا يشمل المعتمر والحاج ويشمل كذلك من دخل البيت عموما. ومذهب بعض العلماء التفصيل، قالوا إن تحية البيت الطواف المراد به أول القدوم من الحج والعمرة يحيي البيت بالطواف، لقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها الثابتة في الحديث الصحيح: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل مكة ابتدأ بالطواف، أي لم يصنع شيئا، حتى قال بعض العلماء: السنة للإنسان إذا ذهب للحج والعمرة قبل أن يذهب إلى منزله وقبل أن يذهب إلى المكان الذي يريد أن يحط فيه رحلة يبتدئ بالطواف إعظاما لهذا البيت وتشريفا له وإكراما. ويسن فعل هذه السنة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم حتى الآن أن يقدم الإنسان بسيارته، وقبل أن يبحث عن مكان يضع فيه متاعه، وقبل أن يبحث عن فندقه أو شقته أو عمارته، يوقف سيارته في موقفه ويدخل ويحيي البيت ويطوف بالبيت إجلالا وإكراما لبيت الله جل وعلا، قبل كل شيء، قبل حوائج النفس وقبل أغراض الأهل يبدأ الإنسان بتحية البيت في الطواف إجلالا له وإكراما، لأنه ما خرج من بيته وما خرج من أهله إلا لوجه الله ثم لأداء حق هذا البيت بالطواف به، لأن إبراهيم دعا ربه أن تهوي القلوب إلى هذا البيت، وذلك إنما يكون بإجلاله وتقديمه وتعظيمه حق تعظيمه، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. وهذه امرأة تقول: أديت العمرة وبعدما انتهيت منها نسيت أن أقصر ومشقت شعري وخرج منه كمية كبيرة ولم أقصر أيضا ناسية، وقد جامعني زوجي ولم أتذكر إلا بعد فترة، ماذا علي أثابكم الله؟ هذا السؤال فيه تنبيهات. التنبيه الأول: لا يترك أحد سنة النبي صلى الله عليه وسلم إلا فتن أو عذب، ولذلك السنة أن المرأة والرجل يتحلل بعد الفراغ من النسك، فلما تركت هذه السنة وتساهلت فيها نتج ما نتج من هذه المسائل. ثانيا: مذهب بعض السلف أنه لا يخرج الإنسان من نسك حج وعمرة إلا بالتحقي أو التقصير، وقالوا لو وقع الجماع لفسدت عمرته وفسد حجه. ولذلك الأمر جد خطير، يعني إيقاع لفسدت عمرته إذا وقع الجماع قبل أن يقصر، وقبل أن تقصر المرأة تفسد العمرة عليه. وقالوا لو تلبس بالمحظورات للزمته الفدية. كل ذلك اعتبارا لهم للحلق والتقصير. وعلى هذا فإنني أفتي إذا ارتكب محظورات الإحرام أن عليه الفدية، وأما إذا جامع الزوج فإن النفس تطمئن إلى قضاء العمرة، وذلك على ظاهر ما ذكرناه وهي فتوى ابن عباس رضي الله عنه في الحلق والتقصير والتحلل من النسك. وأما قضية النسيان فالنسيان عذر يسقط الإثم ولا يسقط المطالبة. ألا ترى الرجل ينسى صلاة الظهر فإن ذكرها بعد خروج وقتها طولب بفعلها ولكن لا إثم عليه. فقوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا أي لا يؤاخذ بإثم، أي أن الناس لا يأثم. فمن نسي حقا لله لا يأثم بنسيانه ولكن يطالب بضمان ذلك الحق. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم فدين الله أحق أن يقضى، وهذا حق فينبغي قضاؤه، والنسيان لا أثر له إلا في رفع الإثم على ما هو مقرر عند الأصوليين، والله تعالى أعلم. يعني يطالب الآن باثنين، القضاء والكفارة، القضاء والفدية. أثابكم الله. وهذا رجل يقول رجل نوى العمرة وهو بالرياض، وعندما وصل الميقات نام ولم يحرم ولم يذكره السائق، فهل يرجع إلى الميقات أم ماذا يفعل؟ بعض النوم ابتلاء. هذا فيه تفصيل، إن شاء لم يعتمر في سفرته تلك ولا شيء عليه، وإن أراد العمرة رجع إلى ميقاته أو ما يحاذي ميقاته أو ما هو أبعد من ميقاته. توضيح ذلك، إذا نزل في جدة وهو قادم من الرياض فإن رجع إلى ميقات السيل سقط عنه دمه، وإن رجع إلى ميقات رابغ وهو أبعد من السيل سقط عنه الدم. فإن رجع إلى الميقات أو إلى ميقات أبعد من ميقاته صحت عمرته، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. وهذا آخر يقول أحرم بالعمرة وهو جاهل بأحكام الإحرام، وعندما وصل مكة قام بالحل من الإحرام قبل أداء العمرة وقال سوف يؤجل العمرة إلى اليوم الذي يليه، فما الواجب عليه أثابكم الله؟ إن شاء الله تبارك. هذه عمرة ما سمعنا بها في الملة آخرين هذا الاختلاق. ما أحد يتحلل من العمرة والحج إلا بفعل العمرة والحج، والدليل على ذلك قوله تعالى وأتم الحج والعمرة لله، ومن فسخ إحرامه في حج وعمرة وقال لا أريد حج والعمرة فلا يزال حاجا ومعتمرا إلى قيام الساعة، لا تزال في ذمة حتى يؤديه. ولهذا أصل عند العلماء رحمه الله لقوله تعالى وأتم الحج والعمرة لله، فهذا لا يزال حاجا ولا يزال معتمرا. فجميع المحظورات التي يفعلها في ليلته المباركة يلزمه فيها الضمان، إن جامع أهله بطلت عمرته وفسدت ولزمه أن يمضي في الفاسدة ثم يقضي، إن أصاب طيبا، إن لبس مخيطا، إن فعل أي شيء من المحظورات يلزمه الضمان، ولبس الثوب عليه ذي الفدية. على العموم يلزمه أولا الفدية على الثياب، فإن حصل جماع فسدت عمرته ويمشي في هذه الفاسدة ويتمها ثم يقضي عمرة جديدة واختلف في وجوب الهدي عليه. وهنا أنبه على أنه لا يجوز للإنسان أن يفعل العبادة جاهلا بأحكامها. وقال العلماء إن العلم يكون فرض كفاية على الناس، يعني ينبغي على الناس أن يكون بينهم من يسد ثغر العلم وهم العلماء، فإن حصلت الكفاية ووجد العلماء الذين يقومون سقط الإثم عن الباقين. ثم قالوا يتعين العلم ويصير فرضا على أفراد الناس في المسائل، فمن كان في دكانه واحتاج إلى البيع والشراء وجب عليه أن يتعلم أحكام البيع والشراء، لأنه لربما كما يقول العلماء يشيب شعره في الإسلام وهو يأكل الربا عشية وضحى، لأنه ما يسأل عن الأحكام ويقول أنا جاهل. والجهل ليس بعذر بعد استقرار الأحكام وثبوت الأحكام وتيسر سؤال العلماء وتيسر البحث عن المسائل، فإن ترك السؤال تقصير، والقاعدة أن المقصر ملزم بعاقبة تقصيره. ألا ترى هذا الرجل كان بإمكانه أن يسأل أبسط الناس عن صفة العمرة أو يسأل عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم أو يأخذ كتيبا في إيضاح حجه وعمرته على هدي النبي صلى الله عليه وسلم إذا لم يكن عالما به، أو يبحث عن طالب علم ويعتبر معه، أو على الأقل أن يرى الناس، أن يسأل من الناس من عنده علم إذا قدم على مكة. أما أن يأتي إلى هذه العبادة جاهلا بأحكامها هذا من الاستخفاف ومن تعظيم شعائر الله السؤال عن أحكام العبادات والمعاملات قبل التلبس بها، وهذا هو هدي الصحابة. ولذلك جاء في حديث عبد الله بن عمر أن صحابيا قام في حجة الوداع في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم قبل الميقات وقال ما يلبس المحرم يا رسول الله. قال العلماء في هذا دليل على أنه ينبغي السؤال عن العبادة قبل التلبس بها. سأل عن محظورات الإحرام وما يلبس المحرم قبل أن يذهب إلى الميقات، وهذا هو شأن أهل الورع والذين يريدون أن يأخذوا بالحيطة في دينهم، فإنهم لا يرتكبون الأمور ويخبطونها خط عشواء، وإنما يلتبسون العلم من أهله. والله يقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. والله تعالى أثابكم الله. وهذا سؤال يقول: رجل يعمل في مختبر ويأخذ عينات من البول والغائط لفحصها ويكتب عليها اسم صاحبها، وقد يكون في هذا الاسم اسم من أسماء الله تعالى، فهل يجوز ذلك؟ علما يقول بأننا لا نستطيع أن نميز بينها إلا بذلك، فما الحكم أثابكم الله؟ المسألة بسيطة، يعطيهم أرقام ثم يراجعونه بالأرقام، أو يجعل سجل فيه أسماءهم وأرقام، وكل يعني عينة يجعل فيها رقم معين، ليس هناك داعي أن يهين اسم الله فيجعل اسم الله عز وجل ثم يضع فوقه إناء النجاسة، لا ينبغي، ينبغي صيانة اسم الله جل وعلا وإجلاله، وهذا من تعظيم شعائر الله. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. الأمر يسير ففيه مندوحة. نعم والله تعالى أثابكم الله. هذه سائلة فضيلة اسم الله عز وجل معظم ينبغي إجلاله، ولذلك يذكر عن بشر الحافي أنه كان أفسق خلق الله، كان جبارا عاتيا يقطع الطرق ويؤذي الناس ويكثر الفساد ويشرب الخمر والعياذ بالله، كان كثير الفساد، وشاء الله عز وجل أنه دخل إلى السوق في حال فساده ولم يكن معه إلا درهم واحد، درهم واحد في جيبه، فمر على ورقة وفيها اسم الله قد أصابتها نجاسة، فرعب من هذا وأخذته، أخذه الرعب والقشعريرة لما رأى اسم الله عليه نجاسة، فما كان منه إلا أن أزال النجاسة عن اسم الله جل وعلا، وأخذ طيبا بالدرهم الذي معه وطيب به تلك الورقة، ولما نام ليلته دخلت الهداية قلبه وأري في المنام قائلا يقول طيبت اسم الله لتطيبن حيا وميتا، فأصبح من أعبد خلق الله، حتى إنه كان من أشد الناس خوفا لله، وأثر عنه أنه في آخر حياته حمل بوله إلى طبيب وكانوا يعرفون المرض بالبول، فلما رأى بوله قال هذا رجل فتت الخوف كبدا، يعني خوفه من الله جل جلاله، وكان آية، وكان الإمام أحمد رحمة الله عليه يأتسي به وينظر له نظرة إجلال وإعظام وإكبار، وكل ذلك بسبب تطيبه باسم الله. طبعا فعل هذا، ولا نقول قضية أنه يأخذ اسماء الله ويضع الطيب عليها، لا، نحن قلنا هذا خرج منه بشعور وخرج منه بإحساس بإعظام كلام الله جل وعلا واسم الله جل وعلا. فأسماء الله ينبغي إجلالها وعدم إهانتها وينبغي صيانتها. والله تعالى أعلم. أثابكم الله. وهذه السائلة فضيلة الشيخ تسأل بعدما رزقها الله سبحانه وتعالى بمولود، تقول انقطع الدم قبل 40 يوم ولم ينزل الطهر، فهل لي أن أغتسل وأصلي وإن كان جائزا ثم ظهر لي دم في نفس المدة؟ ما علي؟ أرجو التوضيح في هذه المسألة أثابكم الله. إذا انقطع الدم عن المرأة ورأت جفوفا في الموضع، والجفوف والقصة البيضاء علامتان على الطهر، أما القصة البيضاء فمنها حديث أثر عائشة في البخاري لما كان كل النساء يبعثن لها بالدرجة فيها الكرسف وهو القطن فيه الصفرة والكدرة من دم الحيض، فتقول انتظرن لا تعدلن حتى ترين القصة البيضاء، فعلامة الطهر القصة البيضاء، والعلامة الثانية الجفوف، والجفوف مختلف فيه، وإن كان القول الأقوى أنه دليل على الطهر وعلامة مقاربة للطهر، والجفوف أن تضع القطنة في الموضع ولا يخرج فيها شيء، فهاتان العلامتان إحداهما تدل على الطهر، فإن انقطع دم النفساء وجف الموضع أو رأت القصة البيضاء فإنها تصوم وتصلي، ثم إذا عاودها الدم خلال الأربعين فيأتي على صورتين، إما أن يعاودها على صورة دم حيض فقد دخل الحيض على النفاس كأن ينقطع عنها 3 أيام ثم يبدأ بعلامات الحيض وبأمارات الحيض لا بأمارات النفاس، فتعلم أن النفاس قد انقطع بطهره وأنها قد دخلت في حيضها الجديد، فتعطي حكم الحائض وتعتد وتجلس المدة التي هي عادتها قبل نفاسها. الحالة الثانية أن يعاودها الدم على صفة دم النفاس، ففي هذه الحالة إذا عاود الدم خلال 40 ضم إلى العدد الأول، فإن كان انقطع الأول عند 30 يوم ثم مكثت 3 أيام لا ترى شيئا ثم جاءها بعد ذلك 10 أيام فإن 10 الباقية مظلومة إلى 40، فبعد تمام 10 تكون قد انتهت وتعلت من نفاسها، والله تعالى أعلم.